وها هو ربنا تبارك وتعالى يزيل عذر كل إنسان، فلا عذر لأحد ولا حجة لأحد. فيقول: ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. صرفنا، نوعنا، عددنا، كررنا قصص أخبار الأمم السابقة، أخبار الأنبياء، أخبار الحشر، أخبار النشر، أخبار يوم القيامة، نبأ ما قبلنا وخبر ما بعدنا وحكم ما بيننا، أمثال وقصص وأمر ونهي وبيان متنوع متعدد متكرر. صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. الإنسان هنا الكافر، لأن المؤمن لا يجادل، المؤمن طائع مستسلم لله. وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى واستأثروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا؟ انتظارهم للعذاب واستعجالهم للعذاب واستهزاؤهم بالعذاب، كل ذلك كان مانعا لإيمانه. ما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، الهدى القرآن الوحي. ما منعهم أن يؤمنوا حين جاءهم القرآن والرسول والهدى ويستغفروا ربهم عما سلف من أمورهم من شرك ومعصية وقتل وهتك للعرض وما إلى ذلك، إلا أن تأتيهم، إلا إتيان سنة الأولين أي الإهلاك للأمم السابقة، إلا انتظار أن تأتيهم، إلا تقدير أن تأتيهم، إلا حكم الله عليهم بمنعهم من الإيمان حتى يأتي العذاب فيستأصلهم، أو إلا طلبهم حيث قالوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك، كما حكى القرآن عن قولهم: إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وما من أمة إلا وقالوا لرسولهم: ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. فما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين، عادة الأولين، أو يأتيهم العذاب قبلا، أو يأتيهم العذاب قبلا. قبلا تحمل معنيين: مقابلة عيانا يرون العذاب في عيونهم، أو قبلا أنواعا متنوعة. قبل جمع قبيل، كسبل جمع سبيل. قبلا أي قبيلا أي أنواعا متعددة، أنواع العذاب أنواع، كما حدث مع فرعون وقومه: الجراد والقمل والضفادع والدم وهكذا. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا، أو يأتيهم العذاب قبلا، معاونة أو جمع قبيل، أنواع متعددة. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، وما يجادل الذين لا نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين أي للهداية والإنذار والبشارة للطائعين والإنذار للكافرين. لم نرسل الرسل للإهلاك، لم نرسل الرسل للإهلاك والتدمير، أرسلناهم للهداية وللإنذار. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحدوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. يجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق. الدحض في الأصل الطين، وأضحد أزلقة، الدحض الطين تزلق فيه القدم. ليدحضوا به الحق أي يأتوا بالجدل الباطل لإزلاق الحق ولإبطال الحق بهذا الباطل، ليدحضوا به الحق. واتخذوا آيات القرآن وما أنذروا هزوا، واتخذوا آياتي وما أنذروا هزءا، قراءة استهزاء وسخرية. قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم: ساحر، قالوا ساحر، قالوا مجنون، قالوا أساطير الأولين. تكلموا عن القرآن واستهزأوا بآيات الله تبارك وتعالى. ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. من أظلم؟ لا أحد، لا أحد أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها. والأنبياء مذكرون، والعلماء مذكرون، فإذا ذكرت بآيات الله لابد أن تسمع، لابد أن تعقل، لابد أن ترجع عن غيك، لابد أن تسأل الله الغفران. أما أن يذكر الإنسان بآيات الله فيشتد في غلوه ويزيد في عصيانه، لا أظلم من هذا. من أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. جعلنا على قلوبهم أكنة، أكنة جمع كنان، الكنان الغطاء. ربنا تبارك وتعالى غطى على قلوبهم وأصابهم بالصمم المعنوي لأنهم جادلوا بالباطل، وما ربك بظلام للعبيد. هم ذكروا بآيات الله فاتخذوا الآيات هزوا. جاءهم الرسل، ما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، فجادلوا بالباطل ليوحدوا به الحق وهكذا. من هنا يقول الله تبارك وتعالى لم يهتدوا إذا أبدا، حكم عليهم بالضلال الأبدي، وذاك في من يموت على كفره. كيف ضل وكتب عليه الضلال إلى الأبد؟ لأن الله جعل على قلوبهم أكنة أغطية فلا يدخل إليها النور. وفي آذانهم وقر، الوقر الصمم الثقل. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه، يفهموه أو يستمعوه استماع تدبر. وفي آذانهم وقر وإن تدعوهم إلى الهدى، والكلام النبي صلى الله عليه وسلم، فلن يهتدوا إذن أبدا. وربك الغفور ذو الرحمة، ربك الغفور ذو الرحمة حليم لا يعادل بالعقوبة، وربك الغفور ذو المغفرة والرحمة الواسعة، لن يؤاخذهم بما كسبوا في التو واللحظة في الحال، لعدل لهم العذاب لكن يؤخرهم، يمهلهم ولا يهملهم، لعل العاصي يتوب ولعل الكافر يؤمن ولعل المذنب يرجع. وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعدل لهم العذاب، بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. الموئل المنجا. وألا يائل وألا وؤولا لجأ، لجأ وألا إليه لجأ إليه. والموئل الملجا، المنجا لم يجدوا من دونه موئلا مكانا يلجؤون اليه او يحتمون به. وتلك القرى التي قصصنا عليك قصصها عاد وثمود وقوم فرعون، وتلك القرى اهلكناهم لما ظلموا، هم ظلموا انفسهم وما ظلمهم الله، أهلكهم لما ظلموا. تلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم من الإهلاك، لمهلكهم مصدر هلك، لمهلكهم من أهلك، وجعلنا لمهلكهم موعدا. وهنا ينتهي تصوير مشاهد أو بعض مشاهد الآخرة. أيضا سيق في سياق الآيات العظة، التهديد، الإنذار، الحجة البالغة لله، إبطال حجة في المشرك فلا حجة له، بيان أن المانع من الإيمان الجدل بالباطل، بيان أن الله لا يظلم أحدا وإنما الإنسان يظلم نفسه بسوء عمله. ثم تبدأ الآيات بعد ذلك في حكاية قصة من أعجب القصص، ألا وهي قصة موسى والخضر. فقد خطب موسى عليه السلام في بني إسرائيل فسأله رجل: يا موسى، من أعلم الناس؟ قال: أنا. فعتب الله عليه إن لم يرد العلم إليه. فأوحى الله إليه أن لي عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منك. فقال موسى: يا رب، وكيف لي به؟ أي سأله أن يلقاه. فأوحى الله إليه أن يأخذ حوتا في مكتل، وحيث فقد الحوت فسمى روم. فأخذ موسى حوتا في مكتل، وأخذ فتاة معه، وساغ حتى وصل إلى صخرة، فجلس موسى وجلس الفتى، ثم أخذتهما سنة من النوم، فاضطرب الحوت في المكتل ونزل في البحر وسار في البحر، وأمسك الله عليه جرية الماء، فكأن الماء قد تجمد حوله وكأنه أصبح كالحجر. فإذا مسار الحوت في البحر كالطاقة،